القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. إذا أردت أن تتقدمي في حياتك فعليك أن تنظري إلى الجوانب الإيجابية فيها وعدم الوقوف أمام العقبات التي تواجهك، وأن يكون لديك دائما الحرص للوصول إلى أهدافك بالتصميم والعزيمة. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح بمعادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضميرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها، دول ستك مصر الغالي معكم اليوم هيلي سالم. ودائما عزيزتي المستمعة نبدأ معك اللقاء بهذه الكلمات من القلب. النهاردة هنتكلم عن شيء جميل أوي في حياتنا، ازاي ان احنا نزرع البهجه والسعاده في ايامنا. احنا يعني دايما بنقابل حاجات تزعلنا وحاجات تفرحنا، لكن ازاي نزرع الطاقه الايجابيه في حياتنا والشيء الجميل في حياتنا ونعيش مبتهجين مبسوطين. ده شيء جميل، احنا فعلا محتاجين ان احنا نبدا يومنا دايما بالتفاؤل والبشر والسعاده، ودايما لان ثقتنا في ربنا كبيره، ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدينا الخير، بيدينا الامل، بيدينا كل شيء جميل في حياتنا. يا رب يسعد اوقاتكم ويسعد ايامكم، وتكونوا يا رب دايما بصحه وبسعاده وطاقه ايجابيه، نفرح ونتبسط، وكل سنه وانتم يا رب مبسوطين وفرحانين، ويا رب يديم علينا السعاده والحب والهنا. دكتوره ناهد نصر الدين، استاذ علم الجمال، جامعه القاهره. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم على الصبح، ايه الدربكة دي كلها يا دنيا؟ دربكة ايه يا عزم؟ 10 دقايق بس والترابيزة هتبقى متوضبة والأجهزة كلها في مكانها والدنيا هتبقى زي الفل. ده انت كل يوم كده يا دنيا؟ في التحضير بس يا عزمي، وبعدها أبدأ التصوير وأقدم الأكلات، المكونات وطريقة عمل الأكل وتسويته، وفي الآخر نحمده هتنظف المطبخ وتخلي زي الفل. يا فرحتي يا فرحتي، بنحمده وبتشيف دنيا. ايه عزمي في ايه؟ عايز اعرف ايه الفايدة. فايدة ايه عزمي؟ لو قلنا الدربكة وبتخلص بعد ما بتصوري الأكلة اللي عملتيها. يبقى خلاص؟ لا ما خلصش. التكاليف يا دنيا، الصرف اللي تصرفيه. بقدم حاجة ناجحة وملايين بيشوفوها على اليوتيوب. أيوة على اليوتيوب. إيه بقى العائد المادي اللي يعوض ولو جزء من المصاريف دي؟ الموضوع من أوله يا أبو دنيا، عزم مش هيسكت ودنيا مصممة هشيب دنيا. وتفتكر يعني إيه اللي عمله يا عفاف؟ تكلم أميرة بنت أحمد سامي مرزوق. أكلمها ليه أميرة؟ هي مذيعة في قناة كبيرة، جاي تقدر تجيب لنا يعني فرصة كده في القناة. فرصة إيه؟ تطلع ضيفة يعني في برنامج؟ لا ضيفة إيه، تقدم فترة في القناة للشيف دنيا. رحت تشتكي مني لبابا يا عزمي؟ وشكوتي جابت نتيجة، ووالدك هيكلم أميرة. تفتكر بقى سهل إن القناة هتخصص لي وقت أقدم فيه ساعة مع الشيف دنيا؟ هنشوف أميرة تقول إيه. أنت خيالي قوي. محاولة، وانت حظك بقى. أنا في اليوتيوب شوية شوية وهجيب إعلانات. لو حصل مش هتكون كتيرة يا دنيا، ومفيش منها فايدة. خلاص يا عزمي ما تشغلش بالك أنت. أنا بتكلم في المفيد يا دنيا، اسمعي كلامي وما تضيعيش وقتك في شيء ملوش أي لازمة. أنا وقتي بستفاد منه قوي يا عزمي، واطلع منها أنت. أيوة يا دنيا، عزمي طلب مني أكلم أميرة. خلاك تطلبها يا بابا؟ كلمتها يا بابا؟ اصبري واهدي يا دنيا. تسمعوا كلام عزمي، كلمتها يا بابا؟ أبوكي لسه ما كلمش أميرة. وكان لازم أتكلم معاك أنت الأول. وأنا تحت أمرك يا بابا، بس عزمي بقى يسيبني أعمل اللي أنا عايز أعمله على اليوتيوب. وجهة نظر عزمي معقولة يا دنيا. إزاي بس يا ماما عفاف؟ بيتمنى لو يكون لك برنامج على التلفزيون مش على اليوتيوب. خلينا أسألك يا دنيا. اتفضل يا بابا. أنت لو ليكي على الشاشة ساعة مع الشيف دنيا، هيكون يعني مجرد وصفات لأكلات وطرق عملها وبس، مفيش هدف تاني؟ لا، لازم في هدف تاني. يعني صنع الأكلات. طيب زي ايه تاني يا دنيا؟ مثلا الأكلات الصحية، صحتك في أكلتك. حلو، وايه كمان؟ ممكن ثقافة المائدة وأداب السفرة. مش بطال. لا لا لا لا لا لا لا لا، ده شيء ممتاز يا أبو دنيا. إذا كان كده أنا مستعد أكلم أميرة ونشوف إيه اللي تقدر عليه. عزيزاتي المستمعة، عقد بالقاهرة منذ أيام قليلة ولأول مرة مؤتمر الشرق أوسطي في طب الأطفال. ومزيد من المعلومات عن هذا المؤتمر، كنت هناك وأجريت هذا الحوار. الأستاذ الدكتور محمد صلاح شبيب، سكرتير عام مؤتمر الشرق الأوسطي في طب الأطفال في نسخته الأولى بالقاهرة. دكتور، أهمية إقامة هذا المؤتمر في القاهرة وهو نتيجة يعني العديد من المؤتمرات في هذا المجال. إحنا اخترنا القاهرة عشان يبقى المكان الوسط لكل أطباء الأطفال الصغار والكبار في على مستوى الجمهورية، عشان يبقى منبر للجديد والعملي واللي بنشوفه في عياداتنا كل يوم لكل أطباء الأطفال، وبنناقش كل موضوعات الأطفال ما بين التغذية وما بين التطعيمات وبين حديث الولادة، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، كل أمراض الأطفال بنناقشها. فوجود عدد الحمد لله رب العالمين كبير جدا من أطباء الأطفال، ده بيوصل إن إحنا رسالتنا الحمد لله نجحت، إن إحنا نجيب أكبر عدد من الأطباء ويكون الاستفادة أكبر للعدد من الأطباء. دكتور، يعني هذا المؤتمر يعني بعد فترة تحدي كبيرة لفيروس كوفيد 19 وما تلاه من يعني عدم التواصل المباشر سواء في المؤتمرات أو بين الطبيب والمرضى، ده يا دكتور كان ليه انعكاس في يعني يا إما زيادة أمراض أو ظهور أمراض جديدة يا دكتور؟ لا، هو طبعا أمراض كتير زادت في وجود الكوفيد، منها الأمراض النفسية بشكل كبير، لأنه احنا بنتكلم على مستوى الأطفال، وجود الطفل إن هو مش متعود ان يذاكر اونلاين، مش متعود ان ياخد حصه اونلاين، مش متعود انه يقعد في البيت، مش متعود ما يروحش النادي يعمل رياضه، كل دي عملت امراض سواء في السمنه وزياده وزن الاطفال، للعنف، الاكتئاب، كل دي حاجات زادت في الاطفال. امراض الجهاز التنفسي قلت بشكل كبير في الاطفال الفتره دي، لعدم تعرض للعدوى وعدم الخروج وهكذا. دكتور، امراض الجهاز التنفسي للاطفال هي دائما تنشط في هذا الوقت من العام، فصل الخريف ودخول فصل الشتاء، والأي هذه الأيام في الدراسة وذهاب الأطفال للمدارس. ما هي النصيحة اللي حضرتك بتوجهها لنا؟ أول حاجة استخدام العلاج الوقائي طوال الشتاء، ده هيقلل جدا أزمات الحساسية، كل أنواع الحساسية، التغذية السليمة الجيدة وتطعيمات الأنفلونزا وتطعيمات الإضافية، هي دي الحاجات اللي تنشط مناعة الجهاز التنفسي فبالتالي تقلل الأعراض. دكتور، يعني التطعيم ضد فيروس كورونا يعني هل هو آمن للأطفال أم لسه يعني سن الأطفال لم يأتي له تحصين ضد هذا الفيروس؟ من 12 ل 18 طبق في اماكن كتير جدا على مستوى العالم في القريب العاجل جدا جدا. اعتقد في خلال شهور او اقل من شهور كمان هيكون التطعيم من 5 ل 11 سنه، وكمان في ابحاث جديده بتتعمل من سن 3 سنوات كمان. ايضا هذه الايام تطعيم الانفلونزا يا دكتور بالنسبه للاطفال. احنا تطعيم الانفلونزا مهم جدا السنه دي عشان يقلل ادوار الانفلونزا ويقلل العدوى الفيروسيه، لكن ليه دور كمان مهم وحاجه هي بنسميها الاستبعاد، عشان نبقى عارفين ان الطفل لو جاله اعراض زي البرد في هذه الفتره وهو واخد تطعيم الانفلونزا يبقى بنسبه كبيره بنتكلم في كوفيد، فدي حاجه بنسميها الاستبعاد، ودي من الاشياء المهمه في التشخيص. التوعيه مهمه يا دكتور للام وايضا لوجود الطفل داخل المدرسه من خلال المشرفين والمعلمين. طبعا دور المدرسه مهم جدا، لانه دايما الطفل بياخد صفاته من المحيطين به، من الاب والام واخواته الكبار، وبياخد من المدرس او مدرسه في المدرسه، فبالتالي المدرس والمدرسه لازم يكون قدوه، ثم يدي نصايح بشكل سليم من التباعد الاجتماعي، من استخدام الادوات الشخصيه، من غسيل الايدي، من استعمال الكحول، من التغذيه السليمه، من التطعيمات، كل ده بيبقى ايه فائده مهمه من المدرس والمدرسه في المدرسه. ودايما الوقايه خير من العلاج. طبعا طبعا احنا بنقول ان احنا المناعه والوقايه هي اللي بتخليها تقاوم الامراض الفيروسيه، كل الامراض الفيروسيه مش بس الكوفيد 19، لما نبني مناعه كويسه للطفل اكيد هيبقى صحته كويسه ويقاوم الامراض. امشي عنه روحي للدبانانو، امشي امشي عنه روحي للدبانانو، دي تخيله وتستحمل عنه. روحي يا برد طوبة للدبة الدبدوبة، روحي يا برد طوبة للدبة الدبدوبة، وبعيد عن حبيبي وكل اللي في سنه. امشي عنه روحي للدبة نانه، امشي امشي عنه روحي للدبة نانه، ادينا استحمل عنه. روحي يا برد طوبة للدبة الدبدوبة، روحي يا برد طوبة. عزيزتي المستمعة، ومع منى خليل إدارة المنزل فن وعلم، ومزيد من المعلومات معها في هذا الحوار. وضيفتي دكتورة إيمان محمود شاهين، دكتورة في إدارة المنزل ومؤسسات الأسرة والطفولة. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك أستاذة منى، وأهلا بكل السادة المستمعي برنامج إلى ربات البيوت. النهاردة هنتكلم عن الموارد البشرية والمادية اللي بتمتلكها الأسرة. تمام. عندنا في الأسرة موارد كتيرة، وموارد منها ما هو مادي ومنها ما هو بشري. الموارد المادية احنا بنقول بتعتبر أكثر وضوح في أذهان الجميع، لأنها مرتبطة بتتعلق بالدخل. يعني الكل يعتقد أن مورد المادي هو عبارة عن المورد الدخل، الفلوس اللي بتدخل للأسرة، ولكن هناك موارد أخرى كتيرة، تسهيلات المجتمع. إذا اتكلمنا على تسهيلات المجتمع نتكلم على الصحة والتعليم والنوادي والمكتبات وحاجات كتيرة ممكن أوفر بنود الدخل واستغلها من خلال تقديمات اللي بتقدمها لي الحكومة. يعني احنا بنقصد بالمادية الملموسة. تمام. مش مادية وفلوس فقط، ولكن لا لا لا. الموارد الملموسة. طيب أنا نتكلم عن لو اتكلمنا عن مورد الدخل اللي هو أهم مورد من الموارد المادية، فاحنا بنتكلم على أنواع كتيرة من مورد الدخل، وزي الدخل النقدي اللي هو أنا ممكن أحصل عليه كل شهر. يعني أنا في نهاية العمل بحصل على مبلغ في الشهر، يكون مثلا مبلغ ما. في عندي الدخل العيني اللي أنا بحصل عليه من خلال السلع والخدمات، يعني الدخل النقدي اللي باخد الفلوس المادية في إيدي أو من نتيجة العمل ما، أو شهادات استثمار أو عقارات بأجرها. الدخل العيني اللي بحصل عليه من خلال سلع أو خدمات، بحصل على دخل بطريق غير مباشر. في دخل المعنوي اللي هو بحصل على السعادة والشعور بتقدير الذات نتيجة لاستخدام الدخل المادي والدخل النقدي. في دخول تانية غير منظورة، الدخول الغير منظورة اللي هي ممكن تكون يعني مش واضحة لي، يعني مثلا زي ما قلنا مثلا في القرى أو الأرياف، في بعض المنتجات بتدخل لبيتي بعتبرها دخل غير منظور، زي منتجات الطيور والدواجن والألبان دي كلها دخول غير منظور غير البيت بالظبط اللي احنا اعتقد افتقدناه كتير في الأونة. لا بس والله لحد دلوقتي مش زي يعني. زي زمان طبعا. طيب الموارد البشري، الموارد كنت لسه هتكلم عن الموارد البشري. الموارد البشري عندنا الجهد البشري، عندنا المهارات، عندنا القدرات، عندنا الميول والاتجاهات، وكلها موارد مهمة. ولكن لما نيجي نتكلم عن المورد البشري يمكن نخص مورد المهارات اللي هو ممكن أستغله. يعني احنا عندنا بنقول المهارة منها ما هو مكتسب ومنها ما هو موهبة. الموهبة ان ربنا خلقني بمهارة معينة زي مثلا الرسم، الغناء، صوتي كويس، زي التريكو. لا موهبة انا حباها ومولودة بيها، يعني ربنا خلقني بقى كده. فيما هو مكتسب اللي أنا بكتسبه من التعليم أو خبرات الحياة. تنمية مورد المهارة له دور كبير، لأن احنا بنقول لما المورد البشري والمورد المادي متداخلين أو متكاملين لتحقيق هدف الأسرة، مورد المهارة أنا ممكن أستغله استغلال كويس قوي بحيث أن أنا أعمل عندي تنمية لمورد المادي اللي هو مورد الدخل. في عندنا في المورد مهم جدا في المورد الأسرة مورد الوقت. يعني احنا دايما بنقول ان الناس كتير قوي بتتناسى، يعني ما عندهمش أهمية بقيمة وعظمة الوقت. في بعض الخصائص اللي بتميز مورد الوقت اللي بتجعله يعني له أهمية كبيرة كده، ان مورد الوقت هو مورد محدود قوي. يعني ربنا محدد لنا 24 ساعة في اليوم للعالم كله. الساعة اللي بتعدي ما بقدرش استرجعها، يعني امبارح لو توفر مني ساعة ما اقدرش اقول انا عينها استثمرها لتاني يوم. فاستغلال الوقت هو نقطة هامة جدا. ازاي بقى استغل الوقت؟ هنا بقى الإدارة بقى الفن والعلم. تمام. استغل وقت ازاي؟ انا ربة الأسرة الصبح لما بتقوم من النوم كده لازم يبقى معاها بوينت، مش شرط كل يوم. يعني ممكن تعمل خطة أسبوعية أو شهرية لأعمالها. يعني انا بقول الصبح انا عندي 1 2 3 بحدد للأعمال أو الأنشطة، لأن إدارة الوقت هو توزيع ال 24 ساعة المحدودين عندي على الأنشطة أو المهارات. بقى يعني تقسيم ساعات النوم، ساعات الراحة، ساعات العمل، بقسم ال 24 ساعة على الأنشطة اللي المفروض أقضيها طول اليوم. الإنسان دايما بيولد بنقطة بداية ونقطة نهاية، بين هاتين النقطتين هي حياته أو عمره. قيمة هذا العمر ليس بقيمة معاش ولكن بقيمة ما أعطى. أنا أديت إيه النهاردة لأسرتي والمجتمعي؟ قدمت إيه؟ قدمت أولادنا، يعني بلاش التواكل وبلاش إن ماما هي مسؤولة عن كل حاجة في البيت، مسؤولة عن أكل وشرب ومذاكرة. إنت عملت إيه؟ ما هو الحياة أخذ وعطاء بالضبط. وقلنا الأسرة هي شراكة، الأسرة هي زوجة وزوج وأبناء، كل واحد داخل الأسرة له دوره مكلف بيه. عزيزاتي المستمعة، ومن الذكريات الدرامية للبرنامج دراما خالتي بمبا. يا اختي انا احترت واحتار دليلي مع الراجل اللي اسمه ابو سيد ده. انت عارفه يا حبيبتي الواد سيد ابني كبر والسنه الجايه ان شاء الله هيخش الجامعه، وعشان عارفه كده وعاوزاه يكبر وينفع نفسه دايما بقى بيني وبينك اشخط فيه، ازعق له عشان يمشي على عجين ما يلخبطوش. يا ناري لو شفته مش قاعد يذاكر، ولا شفته فتح راديو، ولا اتأخر شوية عن مواعيد المدرسة، بعد عنك يبقى يوم ويوم أنزل فيه بستفة وتهزيق، وبرضو ما يسلمش الأمر من زغدك كده ولا زغدي. طبعا يا حبيبتي التربية تحب طولة اللسان وطولة الإيد كمان، لكن فكرك يا حبيبتي عاجب أبو سيد وحياتك أبدا. ليه بقى يا راجل؟ اعمل فيه اكتر من كده ايه؟ اكسر رقبته بقى؟ اخزق له عين يا ابو سيد؟ لا يا بمبا لا، محدش قال كده. ما انا لحد كده وما اقدرش. حقيقي ما فيش مانع اكسر له ضلع، زي المثل ما بيقول اكسر للولد ضلع يطلع له اتنين. لكن بقى المثل ما جابش سيره العينين يا ابو سيد ولا الرقبه، ابقى اعمل ايه بقى؟ ماليش دعوه بيهم. يا ست ما حدش قال لك اكسري رقبه ولا ضلع، التربيه اللي بالشده دي تضر الابن يا بمبا. يعني ايه بقى يا ابو سيد؟ يعني بلاش حكايه الضرب دي يا ستي، ابنك دلوقتي كبر والكلمة اللي أساسها العقل والتفاهم بيبقى تأثيرها أكتر من الشدة والإهانة. لازم يكون أساس تربية الولد إقناعه باللي بنطلبه منه، مش خوفه مننا يا بامبا. كده؟ أنت شايف كده يا بوسي؟ طبعا يا بامبا، هو ده الواجب اللي لازم نعمله. خلاص يا أخوي، مادام أنت شايف كده نعمله. وإن شاء الله بقى هتشوف الولد أحسن وأحسن وأحسن، وربنا يقدم فيه الخير يا بامبا. وحياتك يا حبيبتي، وسمعت كلامه، يعني عملت بنصيحته ونفذتها بالكلمة والحرف. خلي بالك يا حبيبتي معايا، يعني ما قصرتش في أوامره، ومن ساعة ما طلب مني كده عملت ودن من طين وودن من عجين، وبقيت زي تمثال بوزة اللي بيقولوا عليه، اللي لا يسمع ولا يشوف ولا يتكلم. أشوف يا أختي الواد ما بيذاكرش، ما قلوش ما بيتذاكرش ليه، يتأخر ويجي لي نص الليل ما قلوش كنت فين، يروح المدرسة ولا ما يروحش مالش شأن به خالص. مش ده يا حبيبتي إلا أبو سيد كان عايزه مني. أقوم يا أختي أبص ألاقي الراجل جاي، قال إيه زعلان وواخد على خطره ويقول لي برضو كده يا بامبا. إيه تاني يا أبو سيد؟ خير إن شاء الله، أوامرك يا أخويا ونفذتها. إيه بقى الولد يسهر بره كل ليلة ما تقوليليش، وينقطع عن المذاكرة خالص ما تكلمهوش؟ جرالك إيه يا أبو سيد؟ مش أنت اللي قايل لي أعامله باللطيف؟ لطيف إيه وخفيف إيه؟ ما قلناش حاجة، بس ده ما يمنعش يا بامبا إن إحنا ننصحه ونحذره ونقنعه الصالح عشان يعمله، وبالغلط يبعد عنه. إنما نسيبه خالص كده من غير إشراف ولا توجيه يبقى غلط يا بامبا، وستين غلط. حول الله يا ربي، أنا احترت واحتر دليلي معك يا أبو سيد. أعمله بالشدة مش عاجبك، أعمله باللين مش عاجبك، عايزني أعمل إيه بقى؟ التربية اللي بالشدة تضر يا بامبا، زي التربية اللي باللين تمام. شطرتك انك تمسك العصاية من النص، لا تشددي قوي ولا ترخي قوي. التربية عايزة حزم يا بامبا، لكن مش عايزة شدة، وتحتاج العطف لكن ما تحتاجش اللين. وبالحب والإقناع والتوجيه نقدر نربي أولادنا من غير ما نضرهم بشدتنا أو نضرهم بإهمالنا يا بامبا. قولولي بقى، أقول للراجل ده إيه؟ أعمل له إيه بس يا أخواتي؟ الراجل يا أختي لا عاجبه شدة ولا عاجبه لين، عايز التربية تبقى من ده على ده، يعني شوية من ده على شوية من ده. عمركم سمعتوا كده؟ يعني عايزني أربي العيال تربية إيه؟ على رأي المثل اللي بيقول شنجا؟ أروح من الراجل ده فين بس يا أخواتي ومن تفانينه؟ يعني عليا؟ عزيزتي المستمعة، وحول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا سيادة النائبة الدكتورة عبلة الهواري عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مستشار رئيس المجلس القومي للمرأة لشؤون المحافظات. دكتورة عبلة أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بك يا فندم، صباح النور. أهلا بك. دكتورة عبلة، أطلق مؤخرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. بنتكلم مع حضرتك عن ضرورة ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والصحية. أنا عايز أقول إن المقصود بالاستراتيجية في المحاور الأربعة اللي ذكروا في الاستراتيجية الوطنية، وهي ما يتعلق المحور الأول خاص بالحقوق المدنية والسياسية، المحور الثاني خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المحور الثالث خاص بحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، المحور الأخير خاص بالحقوق الثقافية فيما يتعلق بالتفكير المستنير، علشان نحدث ونطور هذا الفكر، حتى لو كنا هنجدد هذا التفكير ومن هم الجهات المختصة بتجديد هذا الفكر، ولكن لابد أن يكون من الناحية الثقافية يكون في تجديد لهذا الفكر. ما يعنينا في هذا المقام ما يتعلق بالمحور الخاص بحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن. أنا عايز أقول إن من خلال البنود الخمسة دول الاستراتيجية بتعرض ما تحقق من إنجازات في تلك النقاط ما يتعلق بنقاط القوة والفرص المتاحة، ما يتعلق بالتحديات ذات الصلة، ما يتعلق بالنتائج المستهدفة وإيه اللي ممكن يتم تحقيقه حتى النتائج تيجي مرضية، أو إحنا شايفين إيه التحديات اللي ممكن نواجهها علشان نحقق هذا المستهدف. البنود دي جاية في الاستراتيجية واضحة وملموسة في أرض الواقع، لكن عملية إن إحنا ننفذ ونمشي على خطاها مهمة جدا جدا جدا. ما يتعلق إرسال تلك الرسائل الموجودة في تلك الاستراتيجية للخارج عملية في منتهى الأهمية، ولكن أنا شايفة إن إحنا ماشيين على خطى تلك الاستراتيجية بمحاورها الأربعة بتتنفذ تماما وبكل دقة في مصر. بالفعل دكتورة عبلة، الكثير من الخطوات التي تمت في بنود هذه الاستراتيجية، المرأة المصرية تعيش الآن العصر الذهبي، هناك اهتمام كبير من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطفل وأيضا بذوي الهمم، أكيد هناك الكثير من الإنجازات. أيوة طبعا، يعني أنا شايفة أن هناك تقدم، والتقدم ملموس على صعيد التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. دي مهمة جدا جدا، يعني ما استهدف من خطة 2030 أنا شايفاها أن احنا ماشيين على خطاها سليم جدا جدا، وبتعد تلك الوثيقة هي خارطة الطريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ودي حاجة مهمة جدا جدا. عملية المساواة عملية يعني إتاحة الفرص للكل، ما فيش تمييز لا بسبب الدين ولا بسبب النوع ولا بسبب الجنس ولا لا ما فيش. فأنا شايفة الخارطة دي إحنا ماشيين بيها وبكل دقة على أرض الواقع في مصر. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدت بكل ما قدم لك خصيصا في هذه الحلقة. كل الشكر لسام الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم. هيلي سالم.